هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: يا حضرات، مشكلة الصرف الصحي عندنا في قرية أولاد سراج وباقي قرى مركز الفتح زادت عن الحد، بقينا نعاني منها مر المعاناة. نظام الصرف عندينا هو النظام القديم اللي تقريبا انتهى من العالم كله، وهو نظام الخزانات، والخزانات كل فترة تتملي ولازم تتفرغ، ومفيش وسائل للتفريغ والكسح غير جرارات كده تابعة للأهالي، يعني استغلال وارتجال، والحكاية ماشية تبع المزاج. يعني احنا الاهالي نجهز نفسينا ونجهز الفلوس اللي بيطلبوها واللي هي اكتر من المعقول طبعا، وننتظرهم يقوموا يتشرطوا علينا اننا نوفر لهم المكان اللي هيفرغوا فيه الحمولة، ولو قلنا لهم على مكان بعيد شوية يرفضوا او يضاعفوا المبلغ المطلوب، ولو سبناهم لضمايرهم نلاقيهم بيفرغوا الحمولة على أطراف القرية وأي مكان فاضي في قلب الكتلة السكنية، وده طبعا بيسبب أضرار ما بعدها أضرار لكل الأهالي. طيب الحل لكل المشاكل دي إيه يا حضرات؟ هو شبكة صرف صحي زي اللي اتعملت وبتتعامل في كل القرى على مستوى الجمهورية، وتقدمنا حضرات بأكتر من طلب للسادة المسؤولين في المحافظة، قالوا لنا: اصبروا يا جماعة، الصبر يا اخوانا، هو احنا بنطلب منكم حاجة مستحيلة؟ ده احنا بنقول شوية صبر. لغاية امتى حضرتك؟ مش كتير، كم سنة كده على الدور ما يجي عليكم. خد البهوات وفهمهم اهمية الصبر وتأثيره الايجابي على صحة الانسان في العصر الحديث يا صبحي. ويا حضرات، من غير ما حد يفهمنا ايتها حاجة، احنا ما بنطلبش المستحيل، وكفاية تعبنا وغلبنا من البهدلة اللي بنشوفها كل يوم ومن التلوث اللي احنا عايشين فيه. دي كل شكوتنا باختصار يا حضرات السادة المسؤولين في محافظة أسيوط. احنا أهالي قرية ولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، يا ترى هنلاقي حد يهتم بينا ويساعدنا، ولا الوضع هيفضل على ما هو عليه؟ همسة عتاب. رضا سليمان.